ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا، ويسر العسير وسهل الصعب الشديد، وألن لنا الحديد العنيد يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند كرب فينا وعلينا ومعنا، عند آلام وأوجاع وأسقام. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم عليك يا ربنا بهذه النفس يا ربنا فيه وفيها، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا متسلطة، عليك بها يا ربنا مسلسلة. اللهم فك يا ربنا قيودها، اللهم فك يا ربنا سلاسلها، اللهم أخرج يا ربنا تسلطها، اللهم يا ربنا، اللهم أذهب يا ربنا ألمها ووجعها وضرها وظلمها وضلالها يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم عليك بهذه النفس المتسلطة المسلطة، عليك بها يا ربنا مسلسلة متسلطة، عليك بها يا ربنا مسلطة عليه وعليها. اللهم أخرجها يا ربنا يهودية ونصرانية، اللهم أخرجها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، أخرجها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، أخرجها يا ربنا من نعمة، أخرجها يا ربنا من حكمة، أخرجها يا ربنا من دين واستقامة، أخرجها يا ربنا من عقل رزين وفكر سديد، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا نفسا متسلطة، أخرجها يا ربنا مسلسلة، فكها يا ربنا فكا، وانزعها يا ربنا نزعا، وانسف يا ربنا عقدها ومرابطها. اللهم يا ربنا خفف يا ربنا خفف عنه وعنها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفس متسلطة اخرجي يا نفس متسلطة اخرجي يا نفس مسلطة عليه وعليها فيه وفيها معه ومعها ومن حوله وحولها. اللهم يا ربنا فك المسلسلة يا ربنا فك المسلسلة المربوطة يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد. بسم الله أرقيكم من هذه النفس من هذه النفس اليهودية من هذه النفس اليهودية من هذه النفس اليهودية. فكها يا ربنا وأخرجها يا ربنا مسلطة ومتسلطة عليه وعليها ومربوطة ومقيدة ومربوطة ومقيدة ومربوطة ومقيدة. فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا مسلسلة مسلسلة مربوطة مربوطة. فكها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن يا ربنا. اخرجها يا ربنا ضالة اخرجها يا ربنا زالة اخرجها يا ربنا شاقة اخرجها يا ربنا سادة اخرجها يا ربنا ظالمة اخرجها يا ربنا طاغية اخرجها يا ربنا بافية عليه وعليها فيه وفيها يا ربنا ومعه ومعها ومن حوله وحولها وفي الوالد وفي الولد وفي البيت تهيم على وجهها وفي البيت تهيم على وجهها وتتنقل في أعضاء العائلة وتتنقل فيهم تتنقل من الوالد للولد ومن الولد للوالد. عليك بهذه النفس المفرقة عليك بها يا ربنا معطلة عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية. اللهم يا ربنا لا تجعل لها يا ربنا عليهم نصيرا لا تجعل لها عليهم ظهيرا ولا معينا. بسم الله أرقي نفسي وإياكم من هذه الأنفس المتسلطة. اللهم يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا أنفسا ونفسا نفسا وأنفسا متسلطة ومسلطة. اللهم انزعها يا ربنا انزع يا ربنا تسلطها انزع يا ربنا ضرها انزع يا ربنا انزع يا ربنا ضرها وألمها ووجعها وأخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا منه ومنها اخرجها يا ربنا من السمع والبصر اخرجها من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة اخرجها يا ربنا من أكله وأكلها اخرجها يا ربنا من شربه وشربها اخرجها يا ربنا من عقله وعقلها اخرجها يا ربنا من فكره وفكرها اخرجها يا ربنا من أخلاقه وأخلاقها اخرجها يا ربنا من أدبه وأدبها اخرجها يا ربنا من فصاحته وفصاحتها اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا صارعة اخرجها يا ربنا صادعة اخرجها يا ربنا ضيقة للصدر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا مسلطة ومتسلطة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها مسلسلة مسلسلة فيه وفيها سلسلت سلسلت نفسها به وبها يلا تخرج أبدا. سلسلها شيطان مارد سلسلها شيطان سلسلها مارد وعفريت سلسلها شيطان العين سلسلها موكل بسحر وحسد سلسلها موكل بسحر وحسد. فكها يا ربنا فكها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من القلب مسلطة على القلب تسلطت على القلب والفكر تسلطت على القلب مسلطة على القلب وعلى العقل. اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا سوءها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سوءها وضرها اخرج يا ربنا سوءها وضرها. اللهم يا ربنا غل يديها يا ربنا اللهم يا ربنا خفف وطأتها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا نزعة انزعها يا ربنا نزعة اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا ما معها اصهر يا ربنا ما مع هذه النفس اصهره يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا كتالا يا ربنا اصهره يا ربنا صديدا وعلقا اصهره يا ربنا ورماء اصهره يا ربنا اصهره، يا ربنا فكه يا ربنا، مربوطا يا ربنا فكه، معقودا يا ربنا احلله. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس متعلقة به وبها، متعلقة به وبها، حسودا حقودا، حسودا حقودا، حسودا حقودا، ظلوما جهولا، عليك بها يا ربنا. يهودية يهودية، عليك بها يا ربنا. نصرانية، عليك بها يا ربنا. نصرانية، عليك بها يا ربنا. نصرانية، عليك يا ربنا بها. مسلمة فاجرة، عليك بها يا ربنا. مسلمة فاجرة. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا متسلطة، اخرجها يا ربنا مسلطة، اخرجها يا ربنا مسلسلة، اخرجها منه ومنها، اخرجها من البيت ومن المدرسة ومن مقر العمل، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ضالة، اخرجها يا ربنا زالة، اخرجها يا ربنا سادة، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا صادة، اخرجها يا ربنا شاقة، اخرجها يا ربنا منتقمة، اخرجها يا ربنا مفرقة، اخرجها يا ربنا مفرقة، اخرجها يا ربنا مفرقة، اخرجها يا ربنا معطلة، اخرجها يا ربنا مفرقة ومعطلة، اخرجها يا ربنا صارعة، اخرجها يا ربنا صارعة، اخرجها يا ربنا صادعة، اخرجها يا ربنا عليه وعليها محيطة به وبها، حاقت وأحاطت به وبها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجي يا نفس مسلطة، اخرجي يا نفس متسلطة، اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي منه ومنها، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من العقل، اخرجها يا ربنا من الفكر، اخرجها يا ربنا، اخرجها من السمع والبصر، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا مقبحة، اخرجها يا ربنا مشوهة، اخرجها يا ربنا قاتلا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا قابضة، اخرجها يا ربنا خافضة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مجرمة، اخرجها يا ربنا، فك يا ربنا النفس المتسلطة، فكها يا ربنا منه ومنا، فكها يا ربنا مسلسلة، فكها يا ربنا مسلسلة، احل يا ربنا عقدها، فكها يا ربنا مرابطها، اللهم يا ربنا، اللهم فك السلاسل يا ربنا، فك السلاسل يا ربنا، فك السلاسل يا ربنا، فك السلاسل يا ربنا، من هذه الأنفس، من هذه النفس الخبيثة، من هذه النفس المجرمة، عليه وعليها، به وبها، معه ومعها، ومن حوله، ومن حولها، يزداد ضرها في البيت، يزداد ضرها في البيت، يزداد ضرها في البيت، يزداد ضرها في العمل في العمل، في المدرسة في المدرسة، يزداد ضرها في مسيار وزيارة، وفي نزهة وذهاب هنا وهناك، وفي الأسواق، وفي الأسواق، وفي حضور المناسبات، اللهم أخرجها يا ربنا صارعة، أخرجها يا ربنا صادعة، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا متسلطة، اخرجها يا ربنا مسلطة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا عليه وعليها، اللهم اخرجها يا ربنا على نعمة، اللهم اخرجها يا ربنا على حكمة، اللهم اخرجها يا ربنا على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة، اللهم فكها يا ربنا فكا، وزعها يا ربنا نزعة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الرأس والفكر، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، الله أكبر، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا ساهمة، اخرجها يا ربنا كالسهم مغروزة، اخرجها يا ربنا كالسهم مغروزة، اخرجها يا ربنا وموصدة بالأقفال، اللهم اخرجها يا ربنا موصدة بالأقفال ومسلسلة بسلاسل ضخمة عظيمة قوية مثبتة ومحكمة. فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا هذه النفس, فكها يا ربنا مسلطة, فكها يا ربنا متسلطة. اللهم احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها من القلب والصدر على الخوف والرهبة, على الخوف والرهبة, على الخوف والرهبة يا ربنا, وعلى ضيق يا ربنا, وعلى هم, وعلى الغم والكرب الشديد يا ربنا, وعلى ضر يا ربنا, وعلى نفسية, وعلى نفسية متدنية, وعلى فكر, وعلى فكر, وعلى فكر الرديء يا ربنا, يا ربنا أخرج يا ربنا هذه النفس, أخرجها يا ربنا منه ومنها. اللهم أخرجها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله, بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا سوداء, اخرجها يا ربنا زرقاء, اخرجها يا ربنا حمراء, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا داكنة, اخرجها يا ربنا ظالمة, اخرجها يا ربنا دامغة, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا متعلقة, بيضاء بيضاء, اخرجها يا ربنا متعلقة, اخرجها يا ربنا متعلقة به وفيها, متعلقة فيه وفيها. اخرج يا ربنا هذه النفس, اخرج يا ربنا هذه النفس مسلطا ومتسلطا ومسلسلا, فكها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا, انزع يا ربنا سلاسلها, انزع يا ربنا مساميرها, انزع يا ربنا إبرها, فك يا ربنا خيوطها من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا, من القلب والصدر يا ربنا, يا ربنا مخيطة, مخيطة, مخيطة به وبها, مسلسلة فيه وفيها يا ربنا, ثقيلة عليه وعليها. اخرجي يا ربنا هذه النفس, اخرجي, اخرجي, اخرجي يا نفسا, اخرجي, اخرجي يا نفسا حسودة, اخرجي يا نفسا حقودة, اخرجي يا نفسا شاقة, اخرجي بأمر الله يا صادة, اخرجي بأمر الله يا سادة, اخرجي. اللهم اخرجي يا ربنا هذه النفس, اللهم اخرجها يا ربنا. الله أكبر. اخرجها يا ربنا من العقل, اخرجها يا ربنا من الإدراك, اخرجها يا ربنا من الرأس, اخرجها يا ربنا من الإدراك, اخرجها يا ربنا من الفكر, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا من العينين, اخرجها يا ربنا من الوجه, اخرجها يا ربنا من الشعر, اخرجها يا ربنا من الذكاء, اخرجها يا ربنا من العبقرية, اخرجها يا ربنا من فكر شديد صائب, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجي, اخرجي يا نفسي, اخرجي, اخرجي بأمر الله, اخرجي, انزع يا ربنا تسلطها, انزع يا ربنا هيمنته. اللهم انزعها يا ربنا من العقل, انزعها يا ربنا من الجسد, انزعها يا ربنا من الدين والخلق, انزع يا ربنا اثرها, انزع يا ربنا اثرها, اخرجي بامر الله, اخرجي, اخرجي بقوه الله, اخرجي, اخرجي, اخرجي, اخرجي, اخرجي, اخرجي, اخرجي منه ومنها, اخرجي بامر الله, اخرجي, اخرجي من الزوجين والذريه, اخرجي من البيت, من البيت, من البيت, ومن المدرسه, ومن المدرسه, ومن مقر العمل, ومن مقر العمل, اخرجي يا ربنا هذه النفس, اخرجها يا ربنا محيطة, اخرجها يا ربنا محيطة, اخرجها يا ربنا أحاطت, اخرجها يا ربنا حاقت. اللهم اخرجها يا ربنا, فكها يا ربنا مسلسلة. اللهم اطر يا ربنا أثرها, اللهم خفف وطأتها, اللهم خفف ثقلها وانزعها نزعا, ونزع يدا يا ربنا, يا ربنا انزع يا ربنا يدها, انزع يا ربنا جسدها, انزع يا ربنا, انزع تعلقها, انزع يا ربنا حسدها وحقدها وضرها. اللهم انزعها يا ربنا, اللهم اخرجها ضارة, اللهم اخرجها ضالة, اللهم اخرجها زالة, اللهم اخرجها باغية, اللهم اخرجها معتدية ومنتقمة, ومنتقمة, اخرج يا ربنا هذه النفس. الله اكبر. اخرجها يا ربنا خفية، اخرجها يا ربنا مندسة، اخرجها يا ربنا خفية، خفية مخفية، اخرجها يا ربنا مندسة فيه وفيها، مندسة في الأحشاء، في الأحشاء والأمعاء، وبين الضلوع، وفي فقرات الظهر، يا ربنا يا ربنا، وفي الدماغ مدسوسا ومندسة وخفية مخفية وصامتة وساكتة. انطقها يا ربنا، انطقها، انطقها يا ربنا واخرجها. انطقنا الله، انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انطقها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مخاطه، اخرجها يا ربنا، اخرجها مع شمع الاذنين، اخرجها يا ربنا، اخرجها من مسامي الجلد ومن منابت الشعر، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا بلغمه، اخرجها دما وصديده، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا لعابه، اخرجها يا ربنا نخامه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا علقا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها غائطا وبولا ومع دورتها، اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا ريحا، اخرجي بامر الله يخرجي، اخرجي بامر الله يخرجي. الله اكبر. فكها يا ربنا فكا، وانزعها يا ربنا نزعه، على الغضب على الغضب، على التوتر على التوتر، وعلى وعلى وعلى السهاد عدم الرقاد. اللهم يا ربنا اخرجها، اخرجي يا نفسا اخرجي، اخرجي اخرجي اخرجي، اخرجها يا ربنا مقلقه، اخرجها يا ربنا مؤرقه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا ساده، سدت سدت الحلقه، سدت الحلقه، سدت الحلقه والمعده والمعده لئلا ياكل والا تاكل. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها على نحافه شديده، اخرجها يا ربنا على ضر عظيم، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها على الغباء، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا، اخرجها على الصرع، اخرجها يا ربنا على التشنج، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا على شر عظيم مستطيل، اخرجها يا ربنا متربصة به وبها، تحوم عليه وعليها، تحوم كالطائر فوقه وفوقها. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر. اذهب يا ربنا ضرها، اذهب يا ربنا شرها، اللهم اذهبها يا ربنا. الله اكبر. اذهبها يا ربنا، ارميها يا ربنا، ارميها في مقاتلها، ارميها في مقاتلها، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليها وعليها. اللهم عليك بهذه النفس، عليه وعليها، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، على ضر شديد، وعلى هم وغم، وعلى كرب شديد، وعلى الطلاق والشقاق، وعلى التعطيل. اللهم اخرجها يا ربنا حسودا حقودا، اخرجها يا ربنا لاجل الفقر والقلة والذلة والذلة والمهانة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها على الغم والهم والكرب الشديد. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه النفس يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه النفس مسلطة ومتسلطة، مسلطة ومتسلطة، مسلطة ومتسلطة، مسلطة ومتسلطة، عليه وعليها، كثوبه عليه وكثوبها عليها يا ربنا يا ربنا، وكحجابها عليها يا ربنا يا ربنا، وكالأرض له ولها، تقله تقله، وكالسماء عليه وعليها تظله وتضلها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس الظالمة، عليك بهذه النفس الطاغية الباغية، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا طاغية باغية معتدية، معتدية عدوانية، عدوانية عدوانية عدوانية متسلطة، عدوانية عدوانية عدوانية عدوانية عدوانية متسلطة، عدوانية عدوانية متسلطة، على العداوة على العداوة على العداوة على العداوة، تتربص به وبها عداء عداء، يا ربنا يا ربنا على ضر وشر وعلى غلبة عليه وعليها على غلبة عليه وعليها يا ربنا يا ربنا ولأجل ضيق الصدر ولأجل الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا يا ربنا يسر الأمر يا ربنا فرج الكرب يا ربنا اعنا ولا تعن علينا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا افصل بينه وبينها افصل يا ربنا بينها وبينها يا ربنا يا ربنا اخرج هذه النفس يا ربنا اللهم فصلا الآن يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله بسم الله بسم الله في وفيكم بسم الله بسم الله بسم الله معي ومعكم بسم الله بسم الله بسم الله من حولي وحولكم بسم الله بسم الله من جميع جهاتنا بسم الله والله خير حافظ بسم الله والله يعصمك من الناس بسم الله وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله بسم الله فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين بسم الله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين بسم الله بسم الله بسم الله والله يعصمك من الناس بسم الله بسم الله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا متسلطة اخرجها يا ربنا مسلطة فكها يا ربنا مسلسلة فكها يا ربنا مسلسلة فكها يا ربنا قيودها فكها يا ربنا حبالها فكها يا ربنا خيوطها فكها يا ربنا سلاسلها فكها يا ربنا قيودها فكها يا ربنا فكها يا ربنا حبالها فكها يا ربنا ضرها صار يا ربنا عدتها وعتادها اللهم اصرفها يا ربنا صرف الله قلوبهم اللهم اصرفها يا ربنا اللهم اصرفها يا ربنا اللهم اصرف هذه النفس يا ربنا اصرفها يا ربنا منه ومنها وعنه وعنها اللهم اصرفها يا ربنا صرف الله قلوبهم ثم انصرفوا انصرفوا صرف الله قلوبهم اصرف يا ربنا اصرف يا ربنا هذه النفس اصرفها يا ربنا منه ومنها اصرفها يا ربنا من العقل اصرفها يا ربنا من المزاج اصرفها يا ربنا من الاخلاق اصرفها يا ربنا من التوفيق اصرفها يا ربنا من الارزاق اصرفها يا ربنا من العلم والدين من الدين والاستقامة ومن العلم والذكاء والعبقرية صرف الله قلوبهم اصرف يا ربنا هذه النفس اصرفها يا ربنا اصرفها يا ربنا بخروجها اصرفها يا ربنا بهلاكها الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا مسلطه اخرجها يا ربنا متسلطه فكها يا ربنا مسلسله اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما معها اخرج يا ربنا ما معها يا الله اصهر يا ربنا عدتها وعتادها اللهم يا ربنا عليك يا ربنا ممن يساعدها ويؤازرها ويناصرها يا ربنا يا ربنا من جن وشيطان عليك به يا ربنا عليك بجن وشيطان عليك يا ربنا بجن وشيطان عليك يا ربنا بجن وشيطان عليك بمارد وعفريت وشيطان عليك به يا ربنا عليك به مع هذه النفس عليك به يا ربنا مع هذه النفس عليك بها يا ربنا ولا تعاون على الإثم والعدوان اللهم عليك يا ربنا عليك يا ربنا بهذه النفس ومن معنا صره وأيدها وربطها وقيدها وحرسها وحرزها وتقوى بها وقواها اخرجها يا ربنا اخرجهم يا ربنا اجمعين اخرجهم يا ربنا اجمعين اخرجهم يا ربنا اجمعين بسم الله فك قيودهم بسم الله بسم الله فك قيودهم وسلاسلهم يا ربنا اللهم لا تجعل لهم يا ربنا عليهم سلطان اللهم لا تجعل لهم عليهم سلطان من هذه النفس ومن معها من هذه النفس ومن معها من هذه الانفس ومن معها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا من الاقارب اخرجها يا ربنا من الاقارب اخرجها يا ربنا من الاصدقاء اخرجها يا ربنا من المعارف اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من مقر العمل اخرجها يا ربنا من المدرسه اخرجها يا ربنا من الرجال اخرجها يا ربنا من النساء اخرجها يا ربنا من الرجال اخرجها يا ربنا من النساء اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها واخرج يا ربنا شيطانا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا معه اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم يا ربنا فك اغلالها فك قيودها واغلالها وسلاسلها وانزع يا ربنا وانزع يا ربنا وانزع مسمارها يا ربنا يا ربنا يا ربنا وابارها وابارها يا ربنا واصهر يا ربنا واصهر يا ربنا اثقالها واصهر يا ربنا اثقالها واخرج يا ربنا وصر يا ربنا أثقالها وعدتها وعتادها يا ربنا يا عظيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أحل يا ربنا عقدها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة أحل العقدة أحل العقدة أحل العقدة أحل العقدة أحل العقدة أحل العقدة أحل العقدة أحل العقدة أحل العقدة أحل العقدة أحل العقدة أحل العقدة أحل العقدة أحل العقدة الله أكبر أحل العقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ونزعنا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ونزع يده اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ونزع يده اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وأملي لهم إن كيدي متين اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة واخرجني مخرج صدق اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة واخرجني مخرج صدق اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج اخرج اهل اللقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فانزع هاجرت. اهل العقدة فانبجست. اهل العقدة عباد الله يفجرونها تفجيرا. اهل العقدة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اهل العقدة ولكن الله رمى. اهل العقدة ونزع يده. اهل العقدة إن كل نفس لما عليها حافظ. اهل العقدة وكبره تكبيرا. اهل العقدة اخرج منها. اهل العقدة ويمحو الله الباطل. اهل العقدة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. اهل العقدة فيدمغه فإذا هو زاهق. اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفين. اهل العقدة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اهل العقدة ونراه قريبا. اهل العقدة اخرج منها. اهل العقدة وألف بين قلوبهم. اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفين. اهل العقدة الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. اهل العقدة إن كل نفس. اهل العقدة إن كل نفس. اهل العقدة اجتست. اهل العقدة ما لها من قرار. اهل العقدة ما لها من قرار. اهل العقدة واخرجني مخرج صدق. اهل العقدة ونزع يده. اهل العقدة فانسلخ منها. اهل العقدة فانسلخ منها. اهل العقدة إن الله سيبطله اللهم احل يا ربنا كل العقاد لهذه النفس يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقاد. احل يا ربنا عقادها. احل يا ربنا عقادها. احل يا ربنا عقادها. احل يا ربنا عقادها. احل يا ربنا عقادها في الجسد في الجسد وخارج الجسد. احل يا ربنا عقادها. احل يا ربنا عقادها من البيت. احل يا ربنا عقادها من البيت. احل يا ربنا عقادها في البيت. احل يا ربنا عقادها من الجسد وفي الجسد. احل يا ربنا عقاد هذه النفس يا ربنا متسلطة ومسلطة يا ربنا. وفك يا ربنا سلاسلها. وفك يا ربنا سلاسلها وقيودها يا ربنا. يا ربنا اخرجها يا ربنا بحولك. اخرجها يا ربنا بحولك. اخرجني من السجن. اخرجها يا ربنا من سجنها. اللهم اخرجها يا ربنا من سجنها. اللهم اخرجها يا ربنا من سجنها. اللهم اخرجها يا ربنا من سجنها. اخرج يا ربنا هذه النفس من سجنها. اخرجها يا ربنا مربوطة ومسجونة. مسجونة فيه وفيها. مسجونة عليه وعليها. مسجونة من حوله وحولها. مسجونة معه ومعها. مسجونة مسجونة يا ربنا. اخرجها يا ربنا مسجونة. اخرجها يا ربنا مسجونة. اخرجها يا ربنا مسجونة. اللهم فكها يا ربنا. سجنها سجنها خادم لساحر وحارس على الأسحار والعقد. سجنها خادم سجنها سجنها سجنها شيطان لعينه شيطان لعينه. سجنها ظالم ظالم وطاغ وباغ. سجنها ساحر عليم. اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اخرجني من السجن. بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم. بسم الله. اللهم اطلي يا ربنا اثارها. اطلي يا ربنا اثارها. اخرجها يا ربنا اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله. الان ينفض الجسد وتخرج النفس وتخرج النفس. اخرجها يا ربنا من الراس ومن الجسد. اخرجها يا ربنا من القلب والفكر والعقل والادراك. اخرجها يا ربنا من الصدر والاحشاء والامعاء. اللهم اخرجها من الفروج. اللهم اخرجها يا ربنا من الاقفية والظهور. اخرجها يا ربنا من العضلات ومن الدم ومن المفاصل. اللهم اخرجها من الاحاسيس والمشاعر. اللهم اخرجها من النفسية يا ربنا. افتح لنا يا ربنا بالفاتحة. يا ربنا يا ربنا وقنا بالواقية. يا ربنا يا ربنا وقنا بالكافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون.